الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس القادم إن شاء الله الخامس: شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. رحمه تعالى. الخامس: شركة المفاوضة، أن يفاوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. كم أنواع شركة التصرف؟ خمسة أنواع. النوع الأول: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما ببدنيهما، يعني بالمال والبدن. النوع الثاني: شركة المضاربة، وهي أن يدفع صاحب المال ماله إلى من يتجر به بجزء من الربح، يعني كأنها نصف الأولى أو أقل، حيث أن الأولى من كل واحد منهما مال وبدن، والثانية من أحدهما المال ومن الآخر العمل البدن، والثالث شركة الوجوه، وهي أن يأخذ بجاهيهما لا مال لهما، لكن يأخذان دينا في الذمة بينهما، ورأس المال على ما اتفق عليه، والربح على ما اتفق عليه، والوضيعة دائما ما تختلف، الوضيعة على قدر رأس المال، أما الربح فيختلف على حسب ما يشترطانه. قد يجوز أن من أحدهما 80 مثلا ومن الآخر 20، والربح بينهما منصفة، يجوز هذا، لأن صاحب 80 قد يكون ضعيف لا يحسن التصرف، وصاحب 20% يحسن التصرف، فيكون من أحدهما 80 ومن الآخر 20، والربح بينهما مناصفة. أما الوضيعة فيلزم أن تكون على قدر رأس المال. شركة الوجوه، رأس المال يكون على ماذا ما دام أن الشراء كله في الذمة؟ نعم، على حسب ما يتفق عليه، على حسب ما يتفق عليه، فلا بد أن يذكر نسبة كل واحد منهما من رأس المال، ولو أن شراهما في الذمة، هذا يشتري بما يعادل مثلا 100 والآخر يشتري بما يعادل 100، وهما قد اتفقا على أن لأحدهما من رأس المال 70% وللآخر 30%، والربح على ما اتفق عليه، والوضيعة على قدر رأس المال على قدر ما عليهما. الرابع اقرأ المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أن يشتركان في كسبهما من صنائعهما. الرابع شركة الأبدان، الأول شركة العنان، الثاني شركة المضاربة، الثالث شركة الوجوه، الرابع شركة الأبدان، والفرق بينهما واضح. شركة العنان بالمال والبدن، وشركة المضاربة من أحدهما المال ومن الآخر البدن والعمل. النوع الثالث شراهما بذمتهما، بذمتهما معا، لا مال، وإنما يشتريان في الذمة ويتكسبان من ورائه. الرابع شركة الأبدان، لا مال لهما، وإنما يشتركان فيما يكتسبانه بعملهما. سواء كان صنع أو عمل يدوي أو جمع مباحات، أي نوع من أنواع الكسب ناتج عن تحصيل وعمل، يخرج الكسب الذي لا عمل فيه ولا مجهود من قبل الشخص كالميراث، فإنه لا يصح أن يدخل في الشركة لأنه في جهالة عظيمة. تقول: ما أرثه أنا من مال وما ترثه أنت من مال نشترك فيه؟ لا، هذا في جهالة وغرر، ولا في مجهود وعمل، ولا يحصل زيادة بالاجتهاد أو نقص في الترك والضعف مثلا، وليس فيه معاونة من أحدهما للآخر. أو تقول مثلا: ما أغرمه أنا، أو ما أفسده، أو ما أجنيه، ومثل ذلك ما تفعله أنت نحن فيه شركاء. هذا ما يصح لأن فيه جهالة وغرر. فيه جهالة وغرر، لأن الشخص قد يتهور فيجني جنايات عظمى من أجل أن له شريك يتحمل معه. وإنما ما كان ناتج عن عمل، وبخلاف ما إذا كان مختصا بأحدهما، كل واحد له دابة مختص بها أجرها بعينها بأجرة معينة، فهذا لا تصح فيه الشراكة، لأن لكل واحد منهما يكون كسب دابته، بخلاف ما إذا كان مع كل واحد منهما سيارة وقال كل واحد منهما للآخر نشترك في كسبنا نعمل بسيارتينا وما يقسم الله نقتسمه، هذا شركة من شركة الأبدان. لكن أحد إذا أجر أحدهما سيارته بعينها لحمل شيء معين والآخر أجر سيارته بعينها لحمل شيء معين وقال نشترك في ذلك فلا، كما سيأتي بيان ذلك. الرابع شركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما سواء اتفقت الصناعة أو اختلفت، أحدهما حياط والآخر غسال مثلا، اتفق على أن كل واحد يفتح محل لعمل صنعته وما يقسم الله من ربح بينهما، أحدهما بنا والآخر نجار مثلا على أن ما يقسم الله بينهما، أو للبناء مثلا 70% وللنجار 30% أو العكس، سواء اتفقت الصناعة مثلا بناءين أو نجارين أو اختلفت الصناعة بأن كان أحدهما بناء والآخر خياط أو أحدهما نجار والآخر حداد ونحو ذلك. نعم. فما رزق الله فهو بينهما، فهو بينهما على حسب ما يتفقان عليه أجرة لعملهما. نعم. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. فما تقبله أحدهما يلزمهما فعله، لو أن أحدهما نجار واتفق مع شخص على عمل أبواب له والآخر بناء اتفق مع آخر على بناء بيت له، ثم إن النجار فقد أو ذهب فيلزم البناء أن يتمم النجارة على حسب ما اتفق عليه، لا يقول إن صاحبي الذي اتفق معك النجار هرب وأنا الآن بناء، إن كان عندك شيء يحتاج إلى بناء فأنا حاضر لكن نجارة لا أحسنها. نقول ولو لم تحسنها ما دمت شريكا لذاك فلا بد أن تحضر له من يحسنها ويعملها على حسابك. يقول نعم صاحبي اتفق معه الباب ب100 ريال والآن أنا ما أجد من يعمله إلا ب120، نقول يلزمك أن تعمل له باب على المواصفات التي اتفقتم عليها سواء عمل لك ب90 أو ب100 أو ب120 أو ب150، ما دام صاحبك التزم به فأنت نيابة عنه. وهكذا فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، يعني يصح أن يطالبان به معا وأن يطالب به أحدهما. أقول مثلا أنا ما اتفقت مع هذا البنا إلا أني أعرف أن شريكه النجار فلان ثقة، فهرب البنا ألزم النجار بعمل البنا بأن يحضر من يعمله، وهكذا. ومثله الخياط والغسال ونحوهم. وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط. وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط. القصار هو الغسال الذي يغسل الملابس لأنها جرت العادة أن الثوب إذا غسل قصر، مع خياط لو لم تتفق الصنعة فتجوز المشاركة في الكسب وعلى حسب ما يتفقان عليه. ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، يعني كل واحد منهما يكمل الآخر. لو أن أحدهما أكمل ما عليه ثم سافر، فجاء الآخر ليطلب الأجرة، فيقول صاحب العمل: النجار الذي عمل لي الأبواب سافر، فيقول: أنا شريكه. فإذا أحضر عقد شراكة بينهما لزم صاحب الأبواب أن يدفع الأجرة للحداد وإن لم يكن اتفق معه لأنه شريكه، فكل واحد منهما له حق المطالبة بالأجرة. كذلك لو أن صاحب العمل دفع الأجرة للآخر لغير الذي عمل له، ثم جاء الذي عمل له يطالب بالأجرة، فإذا قال: دفعتها لشريكك، وكان قد أشهد على ذلك، برئت ذمته، وعلى صاحب الصنعة أن يطالب شريكه. ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. ومن تلفت بيده بغير تفريط، يعني أن كل واحد منهما أمين على ما هو بيده لصاحبه. لو أن أحدهما استلم الأجرة ووضعها في حرز مثلها ثم ذهبت عليه، فهل يغرمه صاحبه نصيبه؟ لا، تكون تذهب على من؟ عليهما معا. استلم الأجرة 1000 ريال وحفظه في حرز مثله ثم سرق، فجاء شريكه قال: أسرق على حسابك وأنا لي من هذا 1500 ريال، يلزمك أن تدفعها لي. هل يلزمه؟ لا، إذا لم يفرط. فإن فرط ذهبت عليه وحده، إذا حفظ الدراهم في غير حرز مثلها ذهبت عليه وحده. وتصح شركة الأبدان في الاحتطاب، في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب. وتصح في الاحتشاش، يعني جمع الحشيش العشب، يخرج اثنان ويتفقان على أن يجمع الحشيش وما اجتمع فهو بينهما على ما يتفقان عليه. والاحتطاب كذلك جمع الحطب. وسائر المباحات كجني العسل مثلا من النحل الذي ليس مملوكا لأحد، يبيت في الجبال فيخرج اثنان يجمعان مثلا، أو جمع الملح، أو جمع الأكمع مثل الكمعة، ونحو ذلك مما يجمع من المباحات، أو الحصى أو الرمل أو الحجارة أو أي نوع من أنواع المباحات، يتفقان على أن يشتركا في جمعه. والمعادن كذلك، في الجبال مثلا يخرجان ما يجدان من معادن، مثلا رصاص او حديد او رخام او اي نوع من الانواع، زرنيخ مثلا، اي نوع من انواع المعادن الموجود في الجبال او في البراري، اذا اتفقا على الشركة فيه فانها تصح. والتلصص على دار الحرب، يكون شخصان مثلا يتفقان على أن يأخذا من دار الحرب ينهبا، لأن دار الحرب إذا كان الكفار مثلا محاربون لنا ونحن محاربون لهم، فما أخذناه من بلادهم فهو حل لنا، بخلاف من بيننا وبينهم عهد أو أمان فإنه لا يجوز لنا أن نأخذ منهم شيئا إلا بطيب خاطر منهم. فمثلا اتفق اثنان على أن يتلصصا على اليهود فيأخذا ما استطرفا من مالهم، فما اتفقا عليه فهو بينهما على ما اتفقا عليه. لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. قال أحمد أشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى أبو داود الدليل على هذه الأشياء المباحة كلها تدخل ضمن هذا الحديث المروي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار ابن ياسر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص اشتركنا يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم بدر من أخذ شيئا أو سلب كافرا فسلبه له. يقول فلم آتي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. قال أحمد رحمه الله شرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الأسيرين اللذين جاء بهما سعد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهما لعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، احتج الإمام بحديث سعد. وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما. لو اشترك نجارين مثلا في النجارة والكسب بينهما، ثم إن واحد مرض وتوقف عن العمل وبدأ صاحبه يشتغل باستمرار، الكسب لمن؟ الكسب بينهما معا، لأن الشركة بحالها، ولا يلزم من الشركة أن كل واحد منهما لا بد أن يعمل في كل وقت. واحتج الإمام أحمد رحمه الله على جواز هذا بحديث عبد الله بن مسعود المتقدم، حيث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعمار لم يأتي بشيء، وسعد أتى بأسيرين فاشتركوا فيهما الثلاثة، مع أن اثنين لم يأتيا بشيء والذي جاء بهما واحد، فالشركة حينئذ بينهما. كذلك لو أن واحدا مرض والآخر يعمل، فما يقسم الله من كسب فهو ما بينهما إذا سكت، وإن طلب من صاحبه أن يقيم مقامه لزمه، قال يا أخي أنا أشتغل واستمر وأنت جالس، فلازم أن تجعل معي واحد على حسابك يشتغل معي، فإن فعل استمر على شركتهما، وإن رفض أن يضع بدله فللآخر فسخ الشراكة. وكذا لو ترك العمل لغير عذر، يعني ترك العمل لعذر أو لغير عذر فالكسب بينهما. والرواية الأخرى أنه إذا ترك العمل لغير عذر فلا نصيب له في الشركة، يعني في الكسب. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه. إذا طلب أحدهما من الآخر أن يقيم مقامه لأنه توقف عن العمل، لزم المتوقف أن يقيم مقامه يعمل مع صاحبه. توفية للعقد، لأنه اتفق على هذا. و وللآخر الفسخ إذا لم يقم الآخر معه معه. وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح. نعم. وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته. إذا اتفق قال هذا مثلا أنا معي سيارة وأنت معك سيارة نريد أن نحمل عليهما وما يقسم الله من ربح يكون بيننا ما يقسم الله من أجرة هذا صحيح ويكون على حسب ما اتفق عليه. وإذا أجر هذا سيارته بعينها لحمل نوع معين والآخر أجر سيارته بعينها لحمل شيء معين فإن هذا لا تصح فيه الشراكة لأن هذا من الأمور المعينة لكل واحد. ذاك لم يؤجراهما بأعيانهما وإنما دخلا على أن يعملا وكل واحد منهما يمكن أن يساعد صاحبه في عمله. واحد يبحث عن أجرة مثلا والآخر ينتظر في مكان آخر لعله يجد مستأجرا وهكذا فيه مجهود من الطرفين لكل واحد منهما يمكن أن يبذله لصاحبه. لكن هذا إذا أجر هذا سيارته بعينها لو تعطلت سيارته توقف الاستئجار وتوقفت الأجرة لأن الأجرة على شيء معين فمثل هذا لا يصح فيه الشراكة لأن كل واحد منهما له أجرة سيارته أو دابته. نعم. ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطا. ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها. هذا مثلا سائق والآخر عنده سيارة يدفع صاحب السيارة للسائق سيارته ويقول أجرها واكتسب من ورائها وما يقسم الله من ربح من أجرة فأصلح منه السيارة وما تحتاج إليه وما بقي فهو بيننا لي مثلا 60% ولك 40% أو لك 80% ولي 20% على حسب ما يتفق عليه فهذا جائز